أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله غفار. وكفر الغالي الغالي فدق الله